وكل شيء خلقه ثم هدى. فيه العلماء أوجه لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق، ولا مانع من شمول الآية لجميعها. منها أن معنى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي أنه أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة والهيئة، كالذكور من بني آدم أعطاء النظير خلقهم من الإناث أزواجا، فجعل للرجال أزواجا من بني آدم، ليس من الجن ولا من الجنس الآخر. وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها وهيئتها من الإناث أزواجا، فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه بالإناث من البهائم الذي أعطى كل شيء خلقه، ولا أيضا ولا البهائم بالإناث من الإنس. ثم هذا الجميع لطريق المنجح الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه، وهذا الجميع لسائر منافعهم من المصاعد والمشارب وغير ذلك. ثم هذا أي هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أي أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه، وهذا مروي عن الحسن وقتادة. وهذا المعنى الحقيقة أيضا فسره العلماء الخير رحمه الله تعالى في كتابه رواح الغليل في مسائل القضاء، تفاعل عليه في مسائل القضاء والقدر وحكمة عليه، فصل مستقل بين فيه النوع الأول من أنواع الهداية وهو الهداية العامة لكافة المخلوقات إلى ما يصلحها إلى ما يصلحها. هذا هو معنى قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا الهداية إلى ما يصلحه. حتى يعني الرضيع حينما يخرج من بطن أمه هداه إلى كيفية مثلا الرضاع، معناها لها ميكانيكية محددة لغاية الدقة، وهذا لم يسبق له والله خلق من كل ما لا تعرفون شيء، لكنه بمنتهى بنداء الفطرة ينتقل إلى يعني الأم ويعني يرضع بالطريقة المعروفة. واضح كذلك يعني عالم الحيوانات والنباتات والحشرات كل هذه العوالم إذا الإنسان يعني تطلع إلى آيات الله سبحانه وتعالى فيها وتدبر فيها لوجد شرحا لهذه الآية الكريمة أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فما من علم من العلوم الحديثة التي تكشف آيات الله سبحانه وتعالى إلا ويشرح لنا ويفسر لنا هذه الآية الكريمة. طبعا للأسف لن نستطيع أن نخرج عن الموضوع لأن الموضوع هذا كبير جدا وله واسع، لكن هذه مجرد إشارة يعني عابرة ويمكن يعني مراجعة الكتب التي تفصل ذلك. وايضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل كما سبق ان ذكرنا بالتفصيل في قضيه القضاء والقدر ذكرنا امثله كثيره جدا من هدايه الحيوانات الى ما يصلحها، امثله كثيره جدا ذكرها، والعلم الحديث الان ذاكر في الاف الامثله اكثر مما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. يكفي بتامل في ملكه النحل والعجائب التي اعطى الله النحل فيها خلقه ثم هداه الى الوظائف التي يؤديها. مملكه النمل أعطى كل شيء خلقه ثم أعطى كل نملة خلقها ثم هداها إلى ما فيه صلاحها. أذكر من الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى كيف مثلا أن يعني الطائر كان بيضع يعني وقف على برميل زيت تقريبا ويريد أنه يأكل من هذا الزيت أو يشرب منه، فطلع الحفرة والزيت عميق، فماذا فعل؟ يعني بعيد عنه الحريق أو ماذا فعل؟ لا ينزل يجيب ماء يكمس ثم يصب، وبعدين يجيب ماء ثاني ويطلع يصب على الزيت، لأن كثافة الزيت حفظ الزيت حيفظ سواء يرفع الزيت إيه؟ ده درس بقى المادة والقوانين في هذه الأشياء ما درسها. هذه هي إيه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مثلا حتى أيضا نملة، نملة يعني واحد جاب إناء في عسل وضعه داخل إناء آخر فيه ماء بحيث النملة حاولت أنها تصل العسل فلم تستطع، فماذا فعلت؟ نزلت إلى الحائط ثم صعدت على الحائط ثم مشت على السقف وجعلت نفسها في وضع مركزي بالنسبة القطب نفسها عموديا على إناء العسل كي تتعاطى العسل. والعجائب في هذا كثيرة جدا جدا يعني هو حديث حقيقي سيئ، لكن التزامنا بالاختصار هذه مجرد اختصار إلا في الحقيقة يعني عجائب سورة الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا في هذا الباب. وقال بعض اهل العلم اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اي اعطى كل شيء صورته المناسبه له، فلم يجعل الانسان في صوره البهيمه ولا البهيمه في صوره الانسان، ولكنه خلق كل شيء على الشكل المناسب له فقدره تقديرا كما قال الشاعر وله في كل شيء خلقه وكذلك الله ما شاء فعل، يعني له كل شيء صوره. ثم هدى كل خمس كل صنف الى بنته والى زوجه. وقال بعض اهل العلم طبعا ايضا من العجائب موضوع هجره الاسماك وهجره الطيور وكيف تقطع هذه المسافات الهائله ثم تعود من حيث اتت. ما الذي يهديها في الغنم؟ لا توجد يعني معالم في الارض حتى مثلا صور المشافات هجره للسحر هذه كيف تميز وكيف تعرف كل هذا بلا شك من ايات الله سبحانه وتعالى. وقال بعض اهل العلم اعطى كل شيء خلقه اي اعطى كل شيء صورته وشكله الذي يصادف المنفعه المنوطه به كما اعطى العين الهيئه التي تصادف الاصرار. لو اي جدا كما صورت ويتصرفون العين والوظائف كل جزء هي في العين مثلا. طيب هذا المخلوق الذي خلق من اجل ان تكون العين جهاز الاصرار او الاذن على شكل يوافق الاستماع كذلك الانف والرجل واللسان وغيرها. كل موضع في الانسان كما خلق تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون. هذه من اعظم ايات الله سبحانه وتعالى في خلق الانسان ايضا كل شيء في مكانه. ومع ذلك الملائكه الذين طمس الله على قلوبهم يزعمون ان خالقة وان الطبيعه هي التي طرحها. يعني في اي جزئيه في جسم الانسان تجد انها في الموضع المناسب له والملائم للوظيفه التي خلقت من اجله. يعني لو نظرنا للاسنان مثلا انظر الى حكمه الله هل الاضراس كان الانسان له الاضراس في ايه؟ في مقدمه الفم. ترتيب الاسنان بهذا الوصف بهذه الصوره العجيبه لحكمه مطلقه من فعل الله سبحانه وتعالى. فافعال الربوبيه هذه هي كلها شرح لقوله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. العين مثلا ممكن تبقى في القفا او تبقى الحاجه الاسفل منها او الفم يكون اعلى اي صوره اخرى بخلاف خلق الله سبحانه وتعالى فانه لا يتطابق مع الوظيفه التي خلق منها هذا الانسان. ممكن الانسان يمشي على راسه مثلا يمشي على رجليه او يمشي على اربع وغير ذلك من الامور. طيب الشعر الراس شعر وشعر الحاجه شعر وشعر الرموش شعر وشعر الجحيم شعر. لكن انظر الى حكمه الله سبحانه وتعالى لو ان شعر الرموش العين طار بنفس المعدل بتاع شعر الراس ماذا يحصل؟ سيحصل تعارض مع الرؤيه مستحيل الانسان كيف يمشي بالرموش بهذا الحد واضح؟ وغير ذلك من هذه الاحوال. فكله حكمه وكله ليتواءم مع وظيفه خلق الله الانسان لكي يعني يؤديها. فكل واحد منها مصادف لما علق به من المنفعة غير ناب أو غير نائب عنه غير ناب عنه. إذا الذي أعطى كل شيء رب كل واحد يجاوب أكبر أحسن. يعني دائما نقول في الأعراب يعني بص كده زي نظرة الطيار من فوق يبص على الأول المباني كلها يعني فكس جزئين في الأعراب بص الإيه صورة كاملة. يعني نقول به اما العجل على بعضها اعطى الشهر يتعدى ايه مسؤولين في اول وفي ثاني انتبه لها الذي اعطى كل شيء مسؤول الثاني ايه خلقه نعم. وقيل انه في المعنى انه تعالى اعطى الخلائق كل شيء يحتاجون اليه ثم هداهم الى طريق كماله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا مانع من شمول الايات الكريمه لجميع الاقوال المذكوره لأنه لا شك أن الله أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا ثم أتاهم إلى طريق الانتفاع به. ولا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به. فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأكمل قدرته. كما يقول الشاعر يعني تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائله وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلق الله رضيه. هذه الآيات التي تتعلق كلها خلقت وبثت في الأرض وفي أنفسنا كي تدلنا عليه عز وجل نتدبر ونتفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسنا كي نتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى ونصل إلى يعني توحيده عز وجل. الحقيقة اللي علمنا ابن القيم أيضا فصل الكلام في موضع آخر أو في بعض الكتب الأخرى غير شفاء العليم. هل ينظر احد منكم شيئا من هذا؟ كتب تتكلم فيها على ايات الله سبحانه وتعالى وتثبت المخلوقات. تستحضر السعاده؟ ايوه من احد التبيان في اقسام القران. التبيان في اقسام القران ايضا. تفصل كثيره جدا وان كان طبعا الانسان يتكلم على اساس يعني المستوى العلمي الذي وصل اليه في زمانه. يقول ماشي عن ثقافة عالية جدا بالنسبة لزمان. أنا شك كثير من هذه الأشياء الآن عندنا الآن أضعاف فيها. وإن أتى السليم نحن نتلقاها أساسا من الكفار الملاحدة. يعني هذه الآيات يطلع عليها الكفار الملاحدة في الشرق وفي الغرب هم الذين الآن أكثر الناس يكتشفونها، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يطلع على قلوبهم إلا من رحم الله، بحيث هذه الآيات أمامهم مع ذلك يعمون عنها، مما يدل على أن لابد أن القوة هي التي عطلت يعني عقولهم عن أن تكفر بهذه الآيات التي بين أيديهم. ومن طلع موسوعة الطبيعة الانسايكلوبيديا اوف نيتشر في دي موجود في يعني تفاصيل كثيرة جدا من هذه الآيات، وأيضا موسوعة العلم الأمريكية فيها كثير جدا من هذه الآيات، والحديث هذا موضوع مشوق، ولذلك أنا يعود رأيي أنه فارقه من غيره، لكن نتفق ونرجو أن يحصل بعد ذلك وقت مناسب للكلام بالتفصيل إن شاء الله. في هذه الأشياء المذكورة في معنى هذه الآية الكريمة براهين قاطعة على أنه جل وعلا رب كل شيء، وهو المعبود وحده جل وعلا، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في علوم القرآن أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف في معاني الآيات ليس اختلافا حقيقيا متضبطا يكذب بعضه بعضا، ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضا، والآيات تشمل جميعا، فينبغي حملها على شمول ذلك كله. وأوضح أن ذلك هو الجاري على أصول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وعزاه لجماعات من خيار أهل المذاهب الأربعة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما دار القرون الأولى؟ قال فرعون فما دار القرون الأولى؟ يعني ما حال القرون الثالثة؟ وما جرى عليهم؟ لأن تعرفون فرعون كان في مش عايز أقول في قمة الغباء، هو في قاع الغباء، كان عقليته ضعيفة جدا كما هو واضح من أساليب الآلهة، وإنه كان مشاهد، يعني يقول مثلا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يظن موسى أنه هو الذي ما يعرف الصح ولا ما يعرف يتكلم، وهو بقى الدليل البسيط، أم أنا خير من هذا؟ قال ونادى فرعون في قومه، قال يا قوم أليس نور لي ملك مصر؟ أنا يا أبو أهلاتي مثل الحجة والعلم، أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، وذلك لما أخذه الله جعل الماء يجري من فوقه، كان يستحر لقصوره فوق الماء، فجعل الله الماء يجري فوقه وأدركه وأهلكه. أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ شايفين ذلكم؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فسبحان الله هو العليم والجاهل. وانظر إلى المناظرة التي ذكرناها في سورة الشعراء، النقاش يدل على عقليته يعني خارجه تماما، ليس عنده اي قدر من المفهوميه يعني او العقل او الذكاء. كذلك هنا ايضا يعني موسى عليه السلام هو بيسال يقول له قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر الى المراوغه، يريد ان يصرف النقاش عن الصلب والمحور الاساسي. قال فما بال القرون الاولى؟ طيب ايه علاقه القرون الاولى بالموضوع اللي بنتكلم فيه؟ تسأل من ربكم يا موسى؟ تنظر للمشاغبة في الجواب، قال فما بال القرون الأولى، يعني ما حال القرون الثالثة وما جرى عليه، خايف الناس كده حصل لهم ايه؟ هذا القرآن إما لصرف موسى عليه السلام عما يدعوه إليه أمام ملائه حتى يشغل موسى عن دعوته إلى التوحيد وتوضيح الحقيقة أكثر وأكثر في الدعوة إلى لا إله إلا الله، وإشغاله بما لا يعني ما أرسل به، وإما لتوهم أن الرسول يعلم الغيب، إما أنه كان يتوهم أن موسى يعني يعرف الغيب، فذلك يسأله ما بال القرون الأولى، فأراد أن يقف على بدء ما مضى ويفتح بابا للتخطئة والتجريب بالعباد والنجاة، كانوا بيطلب له فتح ما بال القرون، يجيب له معلومة يقول لا إحنا التاريخ يقول كذا وكذا، خلاف هذا الذي يقول يظل إيه يعني يجادل كل ذلك بقطع الطريق، لأن موسى فرعون قطع طريق إلى الله، يريد أن يقطع موسى عن الوصول إلى هدفه وغايته. فلما قال فما بال القرون الأولى أجابه موسى عليه السلام لأن هذا سؤال عن الغيب وقد استأثر الله به فلا يعلمه إلا هو، وليس من وظيفة الرسالة، ليس من شأن الرسالة أن نتكلم عن تفاصيل القرون الأولى، وإنما علمها مكتوب في اللوح المحفوظ محصي غير منسي، قال علمها عند ربي في كتاب اللوح المحفوظ لا يضل ربي ولا ينسى، ويجوز أن يكون فيه كتاب تمثيلا لتمكنه وتقريره في علم الله عز وجل بما استحفظه العالم وقيده من كتابته. قال في العناية فيجبر علمه تعالى بها علما ثابتا لا يتغير بمن علم شيئا وكتبه في جريدته حتى لا يذهب أصلا. لا يضل ربي ولا ينفع. يعني لأن الذي يسجل المعلومات في كتاب كما في الحديث قيد العلم في الكتاب، العلم قيد والكتابة قيده، قيد ديورك بالحلال والسخر. أي نعم، فنحن نحتاج إلى كتابة لأننا نضل وننسى. أما الله سبحانه وتعالى فإن كان فهو وإن كان قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، لكن هذا ليس ناشيا عن خوف نسيان كما يحصل بالنسبة للمخلوقات. لا، لذلك نزه الله سبحانه وتعالى قال علمه عند ربي في كتاب، لكن انتبه لا يضل ربي احتراق، لا يضل ربي ولا ينسى. فمن ناحية ذلك إنما يفعل لخوف النسيان، والله سبحانه وتعالى منزه عنه. فالكتاب على هذا بمعناه اللغوي وهو التفسر للوح المحفوظ، يعني على القول الأخير الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الذي جعل لكم الأرض مهدا فراشا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي أصنافا من نبات مختلفة الأجناس في الطعم والرائحة والتش والنفع. انظر إلى موسى لما يسمح له أنه يحول مجرى النخاع، ولما اعترض هذا السؤال قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم قال فما بال القرون الأولى؟ قال علموها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم قال الذي جعل لكم الأرض مهدا، يعني شرع أو خلق إيه؟ يطلب أدلة توحيد الربوبية يتوصل بها إلى توحيد الألوهية. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. جعل الزمخشري قوله تعالى فأخرجنا من باب الالتفات وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به، قال هذا من باب الالتفات. وناقشه الناصر بأن الالتفات إنما يكون في كلام المتكلم الواحد يصرف كلامه على وجوه شتى، وما نحن فيه ليس كذلك، فإن الله تعالى حكى عن موسى عليه السلام قوله لك العرض علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ثم قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا إلى قوله فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فإما أن يجعل من قول موسى تكون من باب قول خواص الملك أمرنا وعمرنا، وإنما يريدون الملك وليس هذا بالتفاق، وإما أن يكون كلام موسى قد انتهى عند قوله لا يضل ربي ولا ينسى، ثم ابتدأ الله تعالى وصف ذاته بصفات إنعامه على خلقه، فليس انتفاتا أيضا، وإنما هو انتقال من حكاية إلى إنشاء صفات. وعلى هذا التأويل ينبغي للقارئ أن يقف مقيفة عند قوله ولا ينسى ليستقر بانتهاء الحكاية، ويحتمل وجها آخر وهو أن موسى وصف الله تعالى بهذه الصفات على رغم الغيبة، فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فلما حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير إلى ذاته، لأن الحاكي هو المحكي في كلام موسى، فمرجع الضميرين واحد. وهذا الوجه وجه الحسن رقيق الحاشية، وهذا أقرب الوجوه إلى الالتفات، لكن الزمخشري لم يعني، والله تعالى أعلم. انتهى كلام الناصر. قرأ يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكتائي الذي جعل لكم الأرض مهدا بفتح الميم والإسكان الهاء من غير ألف مهدا، وقرأ أن تكون من السرعتي بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف مهدا الذي جعل لكم الأرض مهدا، والمهاد الفراش والمهد بمعناه الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. بين تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أربع آيات من آياته الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده، ومع كونها من آيات على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده دون غيره، فهي من النعم العظمى على بني آدم. الأولى فرسه الأرض على هذا النمط العجيب، الثانية جعله فيها سبلا يمر بها بنو آدم ويتوصلون بها من قطر إلى قطر، الثالثة إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب، الرابعة إخراجه أنواع النبات من الأرض. ثم شرع الشنقيطي رحمه الله تعالى في ذكر أنواع كثيرة من الآيات التي يعني تطرح وتفصل هذا فنتجاوزها للاختصار. وقوله تعالى وسلك لكم فيها سبلا معنى السلك الإدخال، وقوله سلك

بالتعميم في الأمثلة بقوله حيث أتى حيث أتى، وذلك دليل على كفر الساحر، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عاما لا خير فيه وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا أمراني، الأول هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر كقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقوله تعالى وما كفر سليمان يدل على أنه لو كان ساحرا وحشاه من ذلك لكان كافرا، وقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صريح في كفر معلم السحر، وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقررا له وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر، وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ونفي النصيب في الآخرة في الكلية لا يكون إلا للكافر عياذا بالله تعالى. وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح، وذلك مما لا شك فيه. أيضا عرف في قراءة القرآن الكريم أن الغالب فيه أن لفظة لا يفلح يراد بها الكافر، في استقراء القرآن يلاحظ أن كلمة لا يفلح إنما تطلق على الكافر كقوله تعالى في سورة يونس قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم دليل على هذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلح المسجد في الكفار متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد لما كانوا يكفرون، فهذا يدل على هذا الكلام نفي الفلاح حال كان عن الكاذب. وقوله تعالى في سورة يونس أيوة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، فنفي الفلاح عن الكافرين أيضا. وقال في الأنعام ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، إذا يفهم من مفهوم مخالفة هذه الآيات المذكورة أن من جاذب تلك الصفات التي استوجبت نفي الفلاح عن السحرة والكفرة يعني غيرهم أنه ينال الفلاح، وهو كذلك الذي ينال الفلاح هو المؤمن الذي يتجنب هذه الأفعال وهذه الصفات التي تصف بها الكفرة والكافرون السحرة والكافرون، كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، والآيات مثل ذلك كثيرة. فقوله تعالى ولا يفلح الساحر مضارع أفلح بمعنى نال الفلاح، والفلاح يطلق في العربية على الفوز بالمطلوب، معنى الفلاح الفوز بالمطلوب. ومنه قول النبي تعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان أقل، يعني أن من رزقه الله العقل فاز بأكثر مطلوب. ويطلق الفلاح أيضا على البقاء والدوام في النعيم، البقاء والدوام في النعيم. ومنه قول لذيذ لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح، فلو أن حيا مدرك الفلاح يعني مدرك إيه؟ البقاء البقاء. وبكل واحد من المعنيين فسر بعض أهل العلم حي على الفلاح في الأغاني والإقامة، حي على الفلاح تحتمل معنيين الفلاح، إما الفوز بالمطلوب يعني هلموا إلى الصلاة لتفوزوا بالمطلوب منهم، أو حي على الفلاح يعني البقاء والثواب في نعيم الجنة. ولا يفلح الساحر حيث أتى، حيث أتى تدل على المكان كما تدل حين على الزمان، وربما ضمنت معنى الصوت، وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى أي حيث توجه وترك، ثم ذكر آيات تتعلق بهذه الآية الكريمة. المسألة الأولى أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء خفي سببه ولقف ودق، ولذلك تكون عرف الشيء الذي هو يعني شديد الخفاء أخفى من السحر، أخفى من السحر. أيضا ذكر أن الفقه الرازي قسم السحر إلى ثمانية أقسام، ذكر بعضها منها سحر الكلدانيين والكسدانيين الذين كانوا في قديم الدهر يعبدون الكواكب ويدعون انها هي المدبره لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والسرور والسعاده والنشوط، وهم الذين بعث الله تعالى ابراهيم عليه السلام مبطلا لما قال بهم وردا عليهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمعلوم ان هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف، لانه كانوا يتقربون فيه للكواكب كما يتقرب المسلمون الى الله ويرجون الخير من الكواكب ويخافون الشر من قبلها كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه. هم كفر يتقربون الى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح. النوع الثاني من السحر سحر اصحاب الاوهام والنفوس القويه، وفقد ايضا على يعني في ذلك. ثم ذكر ايضا من انواع السحر الاستعانه بالارواح الاصيه. الحديث انا اريد ان اصل لشيء معين يعني ان ياخذ نظر يعني اليوم شيء ساذكره لكم، وهذا السبب لم احتاج لهذا الجزء. يعني النوع الرابع من انواع السحر التخيلات والاخذ بالعيون. ثم النوع الخامس الاعمال العجيبه التي تظهر من تركيب الالات المركبه على النسب الهندسيه كفارس على فرق في يده فوق كلما مضت ساعه من النهار ضرب بالفوق من غير ان يمسه احد، ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الانسان، حتى انهم يصورونها ضاحكه وراثيه حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك الخجل وضحك الخجل. هذه كلها من التخيلات. خلاص الكلام. ايضا مثل عن ابن كثير قوله: ومن هذا القبيل حيل النصارى، يعني من انواع السحر الذي يكون فيه نوع من الحيل، يعني زي بتاعت الحاوي وهؤلاء الناس هو ألاعيب وليس له يعني في الحقيقه واقع. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن هذا القبيل حيل النصارى. والراجع ايضا يرى ان سحر سحر فرعون هو من هذا النوع الذي هو فيه يعني مخايل مخايل تخيل يخير اليه من تحريم انها سقعه، لان السحره جعلوا على الزئبق جعلوا الزئبق على الخبال والعصيب فحركته حراره الخمس. لما حراره الخمس في وقت الظهر جاءت على هذا الزئبق وتمدد فانسلي الزئبق حرك هذه العصيب وظنوا انها حركه طبيعيه يعني حقيقيه. يقول ابن كثير: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يروا لهم إياه من الأنوار، يعني كما نصر ظله الله حقيقة أنهم خبراء في هذا الدجل. هذا النوع من الدجل هو يعني أقصى ما يستطيعون أن يموجوه به على الساحل من أظلم الله قلوبهم بالشرك والتكليف، لأنه لا عقول لهم، فإنهم يسهل جدا أن يؤثروا بمثل هذه الأشياء التي نذكرها. أنا قرأت اليوم كده وأنا عارف ما قرأت المقالة بالضبط، لكن يبدو ان في شيء جديد يتعلق بتمثال مزعوم لمريم عليه السلام. يعني اللي فهمته من العنوان انه يعني بيقولوا ان في بركات معينه تسمت من هذا التمثال. يعني انا متوقع المقالة بكاملها لان تعودنا على سماع هذا الكلام وهم ما يكون الا هذا السجن. يعني ليس هناك ما يؤيدون به باطلهم سوى السجن وهذه الالاعيب، فالقوم لهم خبره عريقه في مجال السجن والصراع وأثر الجهلة لمثل هذا الكلام. يقول ابن كثير: ومن هذا القبيل خير المطار على عزمتهم بما يروا لهم إياه من الأنوار كقضية إمامة الكنيسة التي لهم ببيت المقدس. وهكذا ابن كثير وغيره من العلماء إذا ذكر الكنيسة مسمار سنة الجلد والسيامة يسمونها في نسبة إيه؟ الخيامة، استهزاء بها أولا، لأن طبعا نحن لنا كانت اسم خيامة. خيامة معناها أن المسيح والعياذ بالله كما كذب وافتروا على المسيح والعياذ بالله صلب ودفن ثلاثة أيام ثم قام من بين الأموات في هذا اليوم الثالث، واضح؟ ورفع إلى السماء أو أطاعد إلى السماء. هذا يعني لا شك أنه تكذيب من القرآن الكريم وكفر سواح وكفر صراح. فالمسيح الإنسان رفع ولم يتمكن من اليهود بعد الموت إنما رفع إلى السماء فلم يمسوه بسوء عليه وعلى المدينة الصلاة والسلام. فموضوع القيامة كما يحصل من يستثمرون الإنسان انهم يغيلون في الجهل بألف باء التوحيد فلان الفلاني وهي النصارى بعيد القيامة المجيد العيد يعني سميها عيدا وتطلب أيضا بأنه مجيد. تدري أنك بهذا قد تخرج من الإسلام إن فقدت هذا الكلام؟ هذا في كل من الملة. إذا هو كان فعلا معتقد أن في عيد قيامة وفي قيامة حصلت وأنها حاجة مجيدة كمان عيد مجيد فهذا خروج من الملة. فأنا أنك تكذب القرآن الذي يكفي عن المسيح أنه كله. فاشتهد ان هذه الكنيسه يبدو ان اليهود في فتره الفتره كانوا يستعملونها فعلا كمقلب كماذا اصير هذا, ويعني فضل المسلمون هذا التعبير عنها كي لا يحتمل فيها يعني ايضا من الطاغين او لا يتراك في باطله مثل الاسلام, يسمونها كنيسه الكنانه. يقول في قضيه اهتمامه الكنيسه الذي لهم ببيت المقدس وما يحتالون به من ادخال النار خفيه الى الكنيسه واذعان ذلك الكنديل بطمعه لطيفه تروج على الطغام منهم. واما الخواص منهم فمعترفون بذلك, الخواص معترفون بها حيله من حيلهم الذي يستمعون بها, ولكن يتأولون انهم يجمعون كمل اصحابهم على دينهم فيرون ذلك فارغا لهم. طبعا هذا حصل من سنوات خرافة الزعم ان مريم عليه السلام ظهرت من شريف الزيتون في القاهرة واضح, وحصل ضجة كبيرة يعني في هذا الامر حتى قتل بهذا الامر كثير من الطغام والمغلون في الجهل من يزيدون الكمال, فذهب هناك في كتاء من السلام ومن كذا وكذا الى اخر هذا التجاه واضح. والقوم كما تذكر خبرة عظيمة جدا في هذا المجال, يعني الان مخطط الحالة التكنولوجية الحديثة سهل جدا ايهام الناس اللي في نور بيظهر يظل طارين طول الليل, وفي المسلمين مريم تتبدى لك. وقال مريم عليه السلام تتلبى الأبناء المسيحيين المناديل الذين يعبدون من دون الله والذين يكتمون الله ويكتمون الله, فحتى لو حصل هذا السابقين تتلعب بعقولهم. فالخوارج العادات في حد ذاتها لا تدل على إيمان أو على يعني صلاح, الخوارج العادات في حد ذاتها لا تدل على يعني على كون المذهب الذي يقع هذه الساعة على حق, وإلا كان جماعة الصحراء في الهند واليوجا وهذه الأشياء اللي بيطلعوا في الهواء وهذه الأشياء كلها أيضا يكونون من هؤلاء المشركون اللي هنالك أيضا على حق. فخوارق العادات لابد فيها من شرطين, أولا أن تكون هي ذاتها غير مكلفة للصحراء, ثانيا أن ينظر في سيرة الرجل الذي قامت له هذه الخريطة, إن كان رجلا صالحا مستقيما على السنة وعلى الحق مجادة بالكبائر والمعاصي واضح, وكانت الكرامة أو الخريطة بحد ذاتها لا تتناقض مع الشريعة فكل هذه الحالة هذه نسميها كرامة. أما خاصة العادة في حد ذاته فقد يحصل بأسباب كثيرة, منها السحر من التخييل, منها الحيل التي يفعلها الحاوي أو الناس, فممكن تستخدم الجن في مثل هذه الأشياء فلها يعني تبريرات كثيرة. أما النصارى فحتى لو حصل تمدد النور وفعلوا مهما فعل مجرد إنسان يجوز أن يكون هذا الدين يمكن أن يكون الله راضيا عنه أو أن يكون في شيء الحق يخرج من ذلك تماما من الإسلام, ان يجوز ان مريم تكون مواليه لهؤلاء المشركين الذين يعبدونها والذين يعبدون المسيح من دون الله, هل مريم عليه السلام تكون مع هؤلاء او تؤيدهم؟ مستحيل هذا. فاشتهد ان هذه الاشياء لا ترد الا على مستطاع العقول, والحديث عن انه طلع الحرب التفصيل يعني اكيد منكم كما هكذا يبدو انه في تمثال في القاهره او في مكان معين برضه يعني نتجوا حوله اقاصير او خرافات كي يروجوا لدينهم يعني الباطل. يقول واما الخواص منهم فمعترفون بذلك ولكن يتأولون انهم يجمعون كمل اصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم. وفيهم سبب من الجهله الاغبياء المتعقدي الكرابيه الذين يرون جواز وضع الاحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في علاج من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, وقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عني ولا تكذبوا علي فانه من يكذب علي يرد النار. ثم ذكر الرازي حكاية عن بعض الغرغان وهي أنه سمع صوت طائر حزين, الصوت طائر الحارة, فإذا سمعته الطيور ترك له فتذهب في وتره من ثمر الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على تكيله وتوصل إلى أن جعله أجود, فإذا دخلته الريح سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صومعة الاتناه, وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم وعلق ذلك الطائر في مكان منه. فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضا, فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا, فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه. الناس النصارى يقولون بقى ليه كرامة له الزيتون بيجونه وما عارفين شايفينه ما بيخرج ولا بيطلع ما بيتحركش من الصومعة, طبعا هذه الحيلة كان جاء فيها الزيتون يرون الزيتون يعتقدون ان هذا يعني من الخوارق لكرامته على الله, فأثرهم بذلك واوهمهم ان هذا من كرامات صاحب ذلك القبر عليهم نعائم الله المتتابعة الى يوم القيامة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. من ذلك ايضا ان بعضهم كان يعمل تمثالا وبيعمل التجويف والاستشهاد او النبوبه الخفيه بحيث في وقت معين يهم الناس ان التمثال يغر لبنا في وقت معين. فالشكل واجب ان هو عامل زي مطلوب معين موصله في الخفاء بحيث ما يظهر للناس وموصله ويصب اللبن من فوق وينزل يوهم الناس ان اللبن. كما ايضا يذهبون هنا في كنيسه سانت كاترين على وقت معين او الكنيسه اللي هي في كيلات من خلال وقت معين في تمثال معين ينزل الدم ومش عارف ايه الى اخر. هذه الخرافات والخدع بلد حتى لو كان فان هي لتسجيل منهم او لاعانه من الشياطين كي يعني يزيدوا في شده الناس بهذا الضرر. لكن هذه الاشياء المفروض لا تزلزل ابدا قلب المؤمن، لان الانسان دائما عند ما يذكر خوارق العادات عليه ان يقفز الى ابنه فقط على راس النبي عليه الصلاه والسلام، ان يقفز الى ابنه المسيح الدجال. قال ما يفعل شر هؤلاء بالمسيح الدجال، هل يعني يساوي شيء بالنسبه لما سيتعامل لما سيقدر عليه المسيح الدجال من الخوارق؟ المسيح الدجال فهو سيفعل اشياء مذهله تؤذي الناس وتفشله ويدعي الالوهيه وياتي به هذه المخاريف وهذه الافعال. فهل هذا دليل على انه على حق مجرد خارق العاده؟ فاذا مع هؤلاء الناس كم ستكون مهمه المسيح الدجال سهله ان يقنعهم بسهوله؟ اذا كان مجرد ان هذه الخيل يقول لك العذراء ظهرت والنور ظهر وكان عندها سهل فراح منه الى اخره وجئت الناس بهذا الحكاوي، فيعني لا شك ان هذا يعني منهج غير صحيح في البحث عن الحق. وصف الحق لا يكون عن طريق ايه؟ مثل هذه الايه. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وعلوم الشر كثيره، بعد ما ذكر انواع كثيره من العلوم المحرمه، وذكرنا قصدنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على خفتها وكفرها شرعا، وان منها ما هو كفر فواح، ومنها ما يؤدي الى الكفر، واقل درجاتها التحريم الشديد. ايضا اختلف العلماء في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال بعضهم انه يكفر بذلك، وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وابو حنيفه واصحاب احمد وغيرهم وغيرهم، وعن احمد ما يقتضي عدم كفره. وعن الشافعي انه اذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب بالكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر وإلا فلا. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة معروفة. قال الشنقيطي: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من جهالات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ لصاحبه الكفر. إلى أن قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن سحرة فرعون لما عاينوا عصا موسى تتبعوا جميع حبالهم وعصيهم خروا سجدا لله تبارك وتعالى قائلين آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسى. فهداهم الله بذلك البرهان الإلهي، هذه الهداية العظيمة. وقد أوضح هذا المعنى في قوله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قوله تبارك وتعالى: فألقي السحرة سجدا، فألقي يدل على قوة القرآن الذي عاينوه، أن هذه الحجة كانت حجة في غاية القوة، كأنهم أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدين للقوة لعظم المعجزة التي عاينوها، يعني شدة تأثرهم بهذه المعجزة يدرك أن هناك من أمسكهم بغاية القوة وألقاهم بحيث ينقصون الساجدين لشدة وعظم المعجزة التي عاينوها. وذكر في قصتهم انهم عاينوا منازلهم في الجنه في سجودهم، والظاهر ان ذلك نوع من الاسرائيليات. واطلق عليهم اسم السحره في حال سجودهم لله مؤمنين به نظرا الى حالهم الماضيه، فالقي السحره سجدا. طبعا في هذه اللحظه كانوا مؤمنين، يعني هم لم يعودوا ساحرين في الحقيقه، لكن اطلق عليهم اسم السحره باعتبار حالهم الماضيه. واضح؟ نعم. مع وصفهم بالايمان. كقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. اليتامى هنا أمس اليتامى يؤتون المال وهم يتامى، بمعنى أنهم لم يبلغوا، لا لابد أن ما يدفع إليه المال حتى يؤلف منه الرزق، لابد إيه حتى إذا بلغوا النكاح فإن أهلكتم منهم رجلا فادفع عليهم أموالهم. فإذا هو أهل يتامى أموالهم هو المقصود هنا الراشدين منهم البالغين الراشدين، لكن عبر باسم اليتامى باعتبار حالهم إيه؟ الماضي. واعلم أن علم السحر مع السفل وأن الله صرح بأنه يضر والعلقة قد كان سببا لإيمان سحرة فرعون، لأنهم لمعرفتهم بالسحر عرفوا معجزة العطاء أنها خارجة عن طول السحر وأنها أمر إلهي، فلم يداخلهم شك من ذلك كسنة الله سبحانه وتعالى في نوع المعجزة التي يؤيد بها أنبياءه، فأنها تكون من جنس الشيء الذي يتفوقون فيه، كما أيد عيسى عليه السلام بكثير من المعجزات بالذات معجزات التطهير ترجع إلى الطب وإلى إصلاح الأبدان. لماذا؟ لأنه كان في عصر قد يعني تفوق فيه علم الطب جدا، كذلك أيد يعني أيد سليمان عليه السلام في الأبهة والقصور والمشكل الشديد لأنه كان يتعامل مع اليهود النسيين، وكذلك أيضا لما دعا بالفيل أيضا أظهر لها مما يعني يظهرها، كذلك كان هو أثر معجزة على الصبر كيف أتى في القرآن الكريم لأن العرب كانوا في أوس وقمة البلاغة في ذلك الوقت، وضح ذلك أتى في المعجزة من جنس العلم الذي تتوقف وهكذا. فإذا هؤلاء السحر كانوا بارعين جدا في السحر، وفرعون في أساس انتقى أسحرهم تفوقا في علم السحر توت كل ساحر عليم، فكان خبرتهم في هذا السحر الذي جعلتهم يوقنون ان هذا آية من عند الله سبحانه وتعالى وانها امر الهي ولم يشكوا في ذلك، فكان ذلك سببا لايمانهم الراسخ الذي لا يزعزعه الوعيد والترهيب. فانظر كده كم كان عمر ايمانهم ثواني معدوده ثواني معدوده، وما ذلك انه كيف صمدوا امام فرعون هذا الصمود فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. ولو كانوا غير عالمين بالسحر جدا لامكن ان يظنوا ان مساله العطاء من جنس الشعوذه، والعلم عند الله تعالى. اي نعم. قال امنتم له قبل ان اذن لكم، لما امن السحره بالله عز وجل قال لهم فرعون منكرا عليهم امنتم له فصدقتموه في انه نبي مرسل من الله، وامنتم بالله قبل ان اذن لكم يعني انهم لم يكفوا عن الايمان حتى ياذن لهم، لأنه يزعم أنهم لا يحق لهم أن يفعلوا شيئا إلا بعد إذنه هو لهم. فانظر العجب من ذلك كيف ترى فرعون بعد ما كان يمني السحرة ويعدهم ويمنيهم ويقول لهم وإنكم إذا لمن المقربين ويقول لكم الحظوة وكذا وكذا، فإذا به يتهم موسى عليه السلام بأنه هو كبيرهم أي كبير السحرة وأنه هو أستاذهم الذي علمهم السحر، ثم هددهم مقسما على انه يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلا، لانه اشد على الانسان من قطعهما من جهه واحده، لانه ان كان قطعهما من جهه واحده يبقى عنده شق كامل صحيح بخلاف قطعهما من خلاف، فالجنب الايمن يضعف بقطع اليد والايسر يضعف بقطع الرجل كما هو معلوم، وانه يطلبهم في جذوع النخل، وجذع النخل هو احسن جذع من جذوع الفجر، يعني اي شجر اخر هو انعم من جذع النخل، النخله بالذات تكون ايه؟ خشنه جدا. والتصليب عليه اشد من التصليب على غيره من الزروع كما هو معروف. بين هذا قوله تبارك وتعالى قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاقلبنكم اجمعين. وقال تعالى في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأقلبنكم أجمعين. فقوله هنا في سورة سهل ولأقلبنكم في جذوع النخل هو المراد بقوله لأقلبنكم أجمعين، يعني هذه الآية في الأعراف بينت في طه بينت ذلك. ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني تعلمن أينا أنا أم رب موسى، ولا تعلمن أينا أنا أم رب موسى أشد عذابا وأبقى. إذا فرعون كان يدعي أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله، وهذا أيضا كقوله قال أنا ربكم الأعلى، وفي قوله ما علمت لكم من إله غيري، وقوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. تفسير آخر قال بعضهم ولا تعلمون أينا يعني أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى، وعلى هذا فهو كالتهكم بموسى، يتهكم بموسى لأن موسى هو يعتقد أنه مستضعف موسى عليه السلام وأنه ضعيف بالنسبة إليه. فهذا على سبيل إذا قلنا إن قوله أينا أشد عذابا وأبقى أينا أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى، فهذا كالتهكم بموسى عليه السلام لاستضعافه له، وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطعه كقوله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكادوني، والله جل وعلا أعلم. واعلم أن العلماء اختلفوا هل فعل بهم فرعون ما توعدهم به أو لم يفعله بهم، فقال قوم قتلهم وطلبهم وقوم أنكروا ذلك، وأظهر يقول الشنقيطي وأظهرهما عندي أنه لم يقتلهم وأن الله عصمهم منه لأجل إيمانهم الراسخ بالله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون أنتما ومن اتبعكما الغالبون، والعلم عند الله تعالى. إذا هذا هو الشيء الوحيد الذي اختلف إليه العلماء التفسير في هذا التوضيح، أن الله قال أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فعموم هذا الوعد من الله عز وجل يقتضي أنهم غالبون وأنهم لم يعني أنه لم يقتلهم ولم يصلبهم كما توعدهم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فألقي السحرة سجدا أي فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا فألقي السحرة سجدا لما تيقنوا أن ذلك ليس من باب السحر وإنما هي آية ربانية. قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال أي فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أي فاتفقتم معه ليكون لكم الملك، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم بالخلاف أي من جانبين متخالفين، ولا أصلبنكم في جذوع النحل أي التي هي أقوى الأخشاب وأخشنها، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يعني أنكم إنما آمنتم برب موسى خوفا من شدة عذابه أو من تحليله في العذاب، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فإن رب موسى لم يقطع من أحد يده ورجله من خلاف ولم يصلبه في جذوع النحل ولم يكفه مطلوبا. قاله المهاجمي وضعفه الزمخشري لأن فرعون يريد نفسه وموسى عليه السلام بدليل قوله آمنتم له قبل أن آذن لكم أي لموسى، واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله تعالى. واضح؟ وإذا من يرجح القول الثاني بأن ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، قلنا في قولين، القول الأول أنا أم رب هارون موسى أينا أشد عذابا وأبقى، أم القول الثاني لا تعلمون أينا أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى. الذي قال هذا قال إن السياق فيه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يقول إن اللام مع الإيمان في كتاب الله تعالى لغير الله تعالى. إذا استقرأنا القرآن الكريم لوجدنا إن الفعل الإيمان حينما يتعدى باللام يكون في حق غير الله عز وجل، كما في قول إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، كذلك قد آمنتم له يعني آمنتم صدقتم موسى عليه السلام، فله تعود إلى موسى عليه السلام. وقال تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فمع الله عكسها بالله يؤمن بالله، أما مع المؤمن فقال ويؤمن للمؤمنين، فإذا التعدي فعل الإيمان بالله يكون في حق غير الله تعالى. هذا الوجه الذي قيد به كون قول فرعون وتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى إنه المقصود به أينا أنا أم موسى، لأن في السياق قبله مباشرة آمنتم له أي لإيه لموسى عليه السلام. وقصده إظهار اقتداره ونقصه ولا ضرى به من تعذيب الناس بأنواع العذاب، وتوضيع موسى عليه السلام واصطلاعه واصطلاعه مع الهدى به، لأن موسى لم يكن قط من التعذيب في شيء، موسى ما كان ما عذب أحد ولا هدد أحد بالتعذيب، فهو يريد أن يتحكم بموسى لكن يقول أشد عذابا وأبقى، هذا التحكم بموسى أنه أيضا ليس من التعذيب في شيء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. قالوا لن نؤثرك اي لن نختار اتباعك وكوننا من حزبك وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات كمعجزة العصا التي أتتنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله والذي فطرنا عاصفة على ما، يعني لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على ما جاء ولا على الذي فطرنا، يعني لن نختارك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا أي خلقنا وأبردنا من العدم إلى الوجود. وقيل هي واو الخطأ، يعني إما أنها عاطفة وإنها معطوفة، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا، يعني ولن نؤثرك على الله الذي فطرنا وخلقنا. هذا قول. قول آخر أنها خطأ، إنها خطأ، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني والله الذي فطرنا، كأنها إيه؟ على أنها ختم. وقيل يا واو الختم والمقسم عليه محذوف دل عليه ما قبله، أي والذي فطرنا لا نؤثرك على ما جاءنا من البينات. فاقض ما أنت قاض، أي اصنع ما أنت صانع، فلسنا راجعين عما نحن عليه. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما ينفذ أمرك فيها فقط. فعلى هذا تكون هذه منصوبة على الظرف على الأصح، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني إيه؟ هذه ظرف، نعم. أي وليس فيها شيء يهم لسرعة زوالها وانقضائها. وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع من ثباتهم على الإيمان وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى قد ذكره في غير هذا الموضع كقوله في الشعراء عنهم في هذه القصة بعينها، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، وقال في الأعراف قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقوله فق بما أنت قاض عائد صلتي محلول، يعني فق بما أنت قاضي، تقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنتم لو أفدتوا أن الراجح أو الأقرب هو إعراب هذه على ناظر فتتوق معنا يعني جديدا في الآية، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذه غرض، يعني يمكن فقط أن تقضي أو تحكم علينا فقط في الدنيا ولا تنصر لك على الآخرة. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن فرعون لعنه الله لما قال للسحرة ما قال لما آمنوا، قالوا له إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، يعنون ذنوبهم الثالثة كالكفر وغيره من المعاصي. وما أكرهتنا عليه من السحر، أي ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر. وهذا الذي ذكره عنهم أشار له في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الشعراء عنهم إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال عنهم في الأعراف ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وفي آية طه هذه سؤال معروف وهو أن يقال قولهم وما أكرهتنا عليه من السحر يدل على أنه أكرههم عليه، مع أنه دلت آيات أخرى على أنهم فعلوه طائعين غير مكرهين كقوله في طه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المنتى فأتبعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فقولهم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا صريح في أنهم غير مكرهين. وكذلك قوله عنهم في الشعراء قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، يعني سبحان الله لا فعلوا ما فعلوا تقربا إلى فرعون لينالوا القرب والزلفى من فرعون على ما هو عليه. فيعني قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا وكفاءات وجوائز إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أي نعم. فقوله في الأعراف قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. إذا هذه الآيات تدل على أنهم كانوا غير مكرهين. إذا فما الجواب عن هذا الإشكال؟ عن هذا يعني الصحيح أن تفسر هذا ما يقول الإشكال ولا يقول التعارض ولا يقول التعارض، لأن يكفر لا تعارض، وإنما في إشكال مطلوب أن يزال. فأجوبة العلماء عن هذا السؤال منها أنه أكرههم على السقوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم، يعني هو أكرههم على القدوم والحضور من كافة البلاد في مصر كي يحضروا هذه المواجهة. فهو أكرمهم على السخوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم. فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه قرائهم. فإكرههم بالنسبة إلى أول الأمر وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر فانفكت الجهة وبذلك ينتفي التعارض. ويدل لهذا قوله وضعت في المدائن حاشرين، وفي الآية الأخرى وأرسل في المدائن حاشرين، يعني كأن كده مجندين قوات معينة تذهب يعني وتحفظ هؤلاء الناس وتجنبهم لكي يحضروا ليرسلوا أمر فرعون. وضعت في المدائن حاشرين، هم يقولون أنهم لم يأتوا طوعا وإنما أرسل لهم من يعني يجتلبهم ويحشرهم إلى هذا الموعد. جواب آخر قالوا إنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال صغرهم، وأن ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر، ولا ينافي ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين. فما أكرهنا عليهم السحر يعني أكرهتنا صغارا إلى أن تعلموا وتخرجوا في السحر وبعد ذلك كانوا يفعلونه طائعين. ومن هذه الأجوبة أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائما ففعل فوجدوه تحرسه عطاء، فقالوا ما هذا بسحر الساحر، لأن الساحر إذا نام بطل سحره فأبى إلا أن يعارضوه وألزمهم بذلك. فلما لم يجدوا مدا من ذلك فعلوه طائعين، وأظهرها عندي الأول والعلم عند الله تبارك وتعالى. أظهر هذه الأجوبة هو الجواب الأول أنه أكرههم على السقوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم، فلما أكرهوا على الخدوم وأمروا بالسحر أتموا طائعين. إذا إكرههم هو بالنسبة إلى الأمر الأول، الأول الأمر حصرهم، وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر فانفكت الجهة وبذلك انتفى التعارض. ويدل لهذا قوله وضعت في المدائن حاشرين أو قوله أرسل في المدائن حاشرين. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ظاهر قوله والله خير وأبقى المتبادل أن المعنى والله خير من فرعون وأبقى منه، لأنه باطل لا يزول ملكه ولا يهل ولا يموت ولا يعزل، كما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة النحل وله الدين واصبا، وله الدين واصبا أي دائما لا ينقطع أبدا. غيره من الملوك يذهب عنه ملكه، اما ان يذهب هو عن ملكه او يذهب او الملك او يذهب ملكه عنه، وايات الله كثرة في ذلك. هنا فوالله خير وابقى مثل قولي وله الدين واصبا، له الخضوع دائما اي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا، فانه لا يبقى بل يموت او يعزل او يذل